بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. لا اقسم بيوم القيامه. نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ. ولا اقسم بالنفس اللوامه. او نه زه قسم خورم په ملامتونکي نفس. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. آية إنسان دا أنجريكي نبا دهغها دوكي راتو نشكراي. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولنه نبخو آن دهغد قطو د بند بند پسند لولو باندې قادر یو. بل يريد الانسان ليفجر امامه. خو انسان دا غواړي چې وړاندې هم بدې چارې سرته ورسوي. يسأل ايان يوم القيامه. پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي. فإذا برق البصر. بیا کله چې سترګې تیغې وخیږي. وخسف القمر. او سپوږمۍ بې نوره شي. وجمع الشمس والقمر. او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړای شي. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هغه وخت به هم دغه انسان وای چیرته وتښتم. کلا لا وزر. هیڅکله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي. الى ربک یومئذ المستقر. په هغه ورځ به یوازې ستا د رب په وړاندې تمېدل وي. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. فهغه ورځ به انسان ته دغه ټول مخکني وروسته کړي عملونه ور وښودل شي. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بلکې انسان په خپله ځان ښه پېژني. ولو ألقى معاذيره. اگر که هر څومره وزرونه وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. اي پیغمبره صلى الله عليه وسلم په بيړه بيړه د دغې وحي یادولو لپاره خپله ژبه مه خوځوه. إن علينا جمعه وقرآنه. دا دربان دي زكول أو دربان دي لستلز مفزمة دي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نوكلا شي مقدال ولو فغا وقت ته دا دي قراءات فغور سرا أوره. ثم إن علينا بيانه. بیا د ده په مطلب باندې پوهول هم دا زموږ ذمه دي. كلا بل تحبون العاجله. هیڅکله نه اصلي خبره دا ده چې تاسې په بیره ترلاسه کیدونکی شی یعنې دنیا سره مینه لرئ. وتذرون الآخرة. او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة. په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشحاله ښېرازه وي. إلى ربها ناظرة. د خپل رب لوري ته به کتونکي وي. ووجوه يومئذ باسرة. او ځینې مخونه به بدرنګه وي. تظن أن يفعل بها فاقرة. أو أنجري بكي لا غوسرة لا ما تونكي سلام كي دونكي دي. كلا إذا بلغت التراقي. هيك كلنا كلا شيء صاح مريت وركيجي. وقيل من راق. او ويرشي كي ستدي سوق دم سفكونكي. وظن أنه الفراق. او انسان دوان جريكي دال دنيانا ببيرتانا وقتي. وظن أنه الفراق. او انسان دوان جريكي دال دنيانا ببيرتانا وقتي. والتفت الساق بالساق. او يوفن ديبا بنيفن ديبوري ومسلي. إلى ربك يومئذ المساق. هاغا ورزدوي ستا الرب لورتا ورخزي دل. فلا صدق ولا صلى. خو هاغا نرشتيا وقنلا او نيل من آداك. ولكن كذب وتولى. بلكي دروازنك او واوك. ثم ذهب الى اهله يتمصى. بيا تغرون سرى فلي كراني تلاج. اولى لك فاولى. بغى سلام لهم دا تاسر والدي او لهم دا تاسر خاي. ثم اولى لك فاولى. هو دا سلام لهم دا تاسر والدي او لهم دا تاسر خاي. ايحسب الانسان ان يترك سدى. آیا انسان دا انگریل دا چه هغه به هم دا سی محمل تیفدل شی. الم یکن نطفه من منی یمنا. آیا هغه دینا چیزا و بو نطفه نوا چه دا مور پر احرم کی تتول کیگی. ثم كان علقة فخلق فسوى. بيا غدك لك شوي بني يوتو تشوى. بيا الله فاك بغا جسم بوك او بغا غري برا بركل. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. بيا لغنه دنارنا او خزي دو دوله فيدا كرل. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آية فدي ندى قادر كي ملسل بيا جن ذكري.